همسة النهاردة ورد من المستمع بكري محمد إبراهيم الشهالي المقيم في تلا منوف محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الداخلية. بيقول فيها: كل سنة ومصر والأمة الإسلامية كلها بخير، بمناسبة الأيام الجميلة اللي هل علينا، أيام الود والصفاء والمحبة والتقارب. لكن للأسف الشديد في ناس بتستغل الأيام دي بشكل تاني خالص. أنا مش هدخل في كل التفاصيل، لكن هتكلم في حاجة واحدة بس، وهي الألعاب النارية اللي الأولاد والشباب بيستعملوها بشكل كبير في الأيام دي. والألعاب النارية دي يا حضرات أسعارها فظيعة، واللي بيستوردها من بره بتقف عليه القطعة الواحدة بجنيه ولا باتنين، وبيبيعوها من أول 30 جنيه وانت طالع، يعني المكسب 20 ضعف وأكتر. وده كله عشان ثواني يولعوا فيها الحاجات دي وخلاص. حتى الأولاد الصغيرين اللي ما بيقدروش يشتروا الألعاب النارية بقوا يألفوا ألعاب من عندهم. سلك المواعين بيولعوه في الشوارع بشكل غريب، أصوات المفرقعات والنيران دي بقى بتعمل فينا عماير ربنا وحده اللي أعلم بيها. طيب أنا واحد من الناس بزعل جدا على الفلوس اللي ملهاش آخر اللي بتتصرف على الألعاب دي، وكمان أنا واحد من الناس اللي بيتأذوا بشكل كبير من صوت ونيران الألعاب دي. حبيت أشتكي. سمعت احنا بنعمل كل اللي علينا علشان نقضي على الظاهرة السلبية دي، لكن للأسف في ناس معدومة الضمير كل هدفها الربح المادي وبس، بيهربوها. لكن اوعدك واوعد كل مواطن محترم، نحن لهم بالمرصاد، مش هنسكت الا لما نقضي على ظاهرة الألعاب النارية دي. وبنحذر اي واحد بيتاجر في الألعاب النارية، وبنقول له مش هنسيبك تاني، مش هنسيبك. هتتعاقب يعني هتتعاقب. أظن الرسالة وصلت. ويجي رمضان وتيجي مناسبات زي الأفراح وتظهر الألعاب النارية من تحت الأرض، عارفين إن تهريبها والفساد هو اللي بيسهل لها طريقها، عارفين إن ده هياخد وقت، لكن أملنا كبير في إن يكون في حملات مشددة الأيام دي ووقفة حازمة للقضاء على ظاهرة الألعاب النارية. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان،